Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Kavluhum fulan, hadi bir şey alil. Kavluhum fulan defene kitabe. اعلم أنه ليس كل من دفن كتابه يكون من أهل العبادة والزهد المتجردين عن الإتقان والضبط، حتى وإن كان من العباد، فإذا دفن كتابه ولم يحدث بعد فلا يضر، ولكن البلاء إذا حدث وهو ليس بضابط. فسيقع في حديثه الاضطراب، ودفن الراوي كتابه أو وصيته بحرقه أو غسله له أسباب. وقد يدفن الراوي كتابه لأنه من العباد الزهاد ويخاف على نفسه الشهرة، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة بشر بن حارث الحافي أحد الزهاد والعباد دفن كتبه لكراهية أن ينصب نفسه للتحديث، فمن فعل ذلك ثم رجع للتحديث فيه فعلا لهذه هذا الذي جاء به ليس صحيحا حتى عندنا احترق من ذلك. لا، الإجماع ترجع لهم وهو العدل لنا. عندنا في البيت هذا. ها؟ جالسين. فمن فعل ذلك ثم رجع للتحديث وليس هو من أهل الضبط طعن فيه بسبب ذلك. الثاني، وهناك سبب آخر يجعل بعض المحدثين يفعل ذلك، كما جاء في النبلاء ترجمة شعبة بن الحجاج قال سعد بن شعبة: أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها. قال الذهبي رحمه الله: قلت وهذا قد فعله غير واحد بالغسل أو الحرق أو الدفن، بالغسل أو بالحرق أو بالدفن، خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن فيزيد فيها أو يغيرها. الله عليه. هناك سبب آخر ذكره الذهبي في النبلاء ترجمة إسحاق بن راهوية، قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم. قال الذهبي رحمه الله: قلت هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى. سبب آخر ذكره المحقق في كتاب المغني للذهبي في الحاشية عند الكلام في ترجمة يوسف ابن أصباط الشيباني الزاهد ذكر أن بعضهم دفن كتبه لأن فيها أشياء مدخولة ولم تتميز، ولم يرد المحدث منهم أن ينشرها لذلك. قال: وفعل ذلك سفيان الثوري وبعض الأكابر. قال: وانظر سيد الخطب بن الجوزي لزاما ففيه بحث قيم انتهى. إذا علمت هذا فليس كل من دفن كتابه يكون من الزهاد الذين لا يضبطون، فقد فعل ذلك بعض الأكابر من العلماء فرحمة الله على الأئمة ما تجدد الليل والنهار. الخلاصة أننا إذا رأينا أن أحدا دفن كتابه في التراجم فقد يكون لكونه عابدا زاهدا ما يحب الشهرة، ويضره إذا حدث بعد ذلك ليس من أهل الضبط، وقد يكون ذلك من باب الخشية من الوقوع أو من وقوع الحمد لله خشية من وقوع هذا الكتاب أو هذه الأحاديث في أيدي من يخشى منه فيغيرها بزيادة أو بتحريف أو إدخال أو نحو ذلك، وإما أن يكون ذلك لأنهم لا يرون الوجادة أو العمل بالوجادة، أو لأنهم غير مطمئنين إلى هذه الأصول وظهر فيها لهم ما يدل على ذلك، فرأوا أن السلامة في حرفها، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص السلف على الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانوا سيفارقون الدنيا. ولذلك إذا كان الإنسان قد كتب كتابا ونفسه غير راضية عنه لقصور فيه أو نحو ذلك فلا بأس أن يذكر ذلك، فإن ذكر ذلك فيه براءة لذمته أولا، وفيه أيضا سلامة لعرضه بدل أن يتهم كأنه لم يحسن التأليف أو التصنيف، لأن الناس لابد أن يقعوا على مواطن الخلل في هذا الكتاب طالت المدة أم قصرت. فإذا ذكر في ترجمته أنه لم يكن راضيا عن الكتاب الفلاني لكذا ولكذا فإن ذلك يكون أسلم لعرضه أيضا من أن يتهم بقصور في الفهم أو نقص في التحقيق أو التصنيف أو نحو ذلك. قولهم فلان يتتبع الغرائب، أنا عندي تعليق هنا، قلت يقدم هذا القول والكلام عليه إلى صفحة 99 و300 بعد قولهم فلان لا يفوته شيء. 99 و300 باعتبار أنه يعني مناسب لل مناسب للمعنى، لكن هو أيضا في الباب نفسه، يعني ما خرجنا من الباب، لكن نقرأه على هذا التنبيه. ها؟ إيه؟ في آخر 99 وسيأتي بقية من هذا الصفحة 6400 إلى 8400 صورناها من 5 إلى 6 صح؟ أولا نقول لا يأتي بقية ولا شيء، ننقله نضرب على سيأتي بقية باعتبار أن هذا ينقل خلاص، ونقول ينقل هنا ما في صفحة 45 إلى 46 قولهم فلان يتبع الغرائب. لا نتبع الغرائب سبق الكلام على نحو هذا اللفظ، وهذا اللفظ قد يقال في أهل السرقة المتهمين، ويقال في الحفاظ أهل الرحلة والطلب. وأما عن كونه ذما فقد قال ابن المبارك: ومن تتبع غرائب الحديث كذب، لأنه سيروي الغرائب، وهذا سيحمل من وقف على هذه الغرائب من الأئمة أن يطعن فيها، وإذا طعن فيها وجد السند ثقات ما فيهم من يليق أن يحمل عهدة هذه النكارة، فإنه سيطعن في هذا. وقد لا يظهر لهم أن هذا حصل منه عن قصد آخر غير الكذب، ولأن الغرائب عرف بها الكذابون، فربما يعني نالته ألسنة الأئمة، وربما أفرطوا في الكلام فيه، ولكن هو السبب من حام حول الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. ومن تتبع غرائب الحديث كذب. وقال ابن دار: من طلب الأغراب في الحديث لم ينبل، لأن الغرائب في الحقيقة غالبها ضعف، غالب الحديث الغريبة وما يسمى بالفوائد وغير ذلك حديث ضعيفة، فالإنسان الذي يكون جماعا للأحاديث الضعيفة لم ينبل، هو نفسه لا يتدين بما يجمع، لأنها من رواية الضعفاء، وغيره لا يتدين بها أيضا، وإنما يغتر بالغرائب قوم لا يعرفون يعني هذا العلم معرفة الأئمة، المبتدئون والمتنافسون والذين في ربما تكون نيتهم مدخولة نسأل الله السلامة ونحو ذلك، عرفوا بالحرص على الغرائب لأنها تصرف وجوه الناس إليه. جرت العادة أن الإنسان إذا كان عنده ما ليس عند غيره فإن وجوه الناس تلتفت إليه، وإن المطايا والإبل تضرب أكبادها للرحلة إليه، وبعضهم يطلب الشهرة، بعضهم يطلب الرحلة إليه بالإتيان بالغرائب. فمن طلب الأغراب في الحديث لم ينبل، انظر سؤالات السهم للدارقطني. ومن أجل ذلك كان كبار الأئمة لا يتتبعون الغرائب خوفا من التهمة بالكذب والسرقة، لكنه قد يهتم بجمع الغرائب الحافظ المتقن، كما جاء في النبلاء ترجمة خلف ابن سالم الحافظ المدود أبي محمد السندي المهلبي: كان لسعة حفظه يتتبع الغرائب. وقال أحمد: ما أعرف يكتب، نقموا عليه بتتبعه هذه الغرائب. أنت عندكم إيش بتتبع؟ الذي في النبلاء بتتبعه. وفي النبلاء أيضا ترجمة المعمري الإمام الحافظ المجود، نعم، ما أعرف يكتب، عندي هكذا. وفي النبلاء أيضا ممكن نراجع النبلاء، وفي النبلاء أيضا ترجمة المعمري الإمام الحافظ المجود الحسن بن علي بن شبيب البغدادي: قال موسى بن هارون: استخرت الله سنتين حتى تكلمت بالمعمري، وذلك أني كتبت معه عن الشيوخ وما افترقنا، فلما رأيت تلك الأحاديث، يعني تلك الأحاديث التي انفرد بها عني وأتى بها، أنا ألازمه عند الشيوخ ويكتب ما أكتب ويقف على ما أقف عليه، ثم رأيت أتى بأشياء ما أعرفها، فلما رأيت تلك الأحاديث قلت من أين أتى بها؟ لأن في الحقيقة ليس هذا باللازم، عندما يقول يعني كنت معه عند الشيوخ أو كتبت معه عن الشيوخ، هذا يلزم أنه كتب عن كل شيخ كتب عنه، هذا يلزم. لو سلمنا بأنه فعل ذلك أنه كذلك حضر عند كل شيء حضره عنه عنده، أليس من المحتمل أن الشيخ هذا يخص فلانا بأحاديث لم يذكرها الآخرين؟ أليس هذا من المحتمل؟ يعني هل هذا الرجل لازمه في نومه وفي شربه وفي أكله وفي سفره وفي حله وترحاله وفي ما رأى محدثا قط ولا جالس محدثا قط إلا هو معه؟ الدليل الذي يستدل به كنت معه عندي يعني كتبت معه عن الشيوخ وما افترقنا، يعني هذا في الغالب في العادة ليس معناه أنه ما افترقنا في كل حالة، ولا هناك حالات مهما أكون ملازما لك أفترق معك فيها، ربما في هذه المرحلة التي افترق فيها ولا في هذه السفرة التي فلان لقي في الطريق أحدا أو أدرك أحدا حتى في الطريق قبل أن يذهب للشيخ، المحدثون يتقابلون في الطرق ويجلسون يتكلمون، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، المحدثون يجلسون على أبواب الشيوخ وينتظرون متى الشيخ يطلع، فقبل أن يجلس مع عند الشيخ وقبل أن يكتب عن الشيخ يحضر يحصل بينهم لقاء ويحصل بينهم يعني تحديث ومذاكرة. وكان أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول أنا نقف عند باب الشيخ وأقول من أغرب علي بحديث فله كذا وكذا، من أتى لي حديثا ما هو عندي أنا يكون له جائزة عندي، كل واحد يحرص على أن يأتي بالغرائب التي عنده جان جائزة، وأبو حاتم يعرفه وروح يسمعها من الشيوخ أهلها، هذا بالإسناد العالي. الشرط يعني ما هو بشرط يعني في الحقيقة أن الدليل الذي يستدل به ليس كافيا، صحيح يعني قبح الله الشرف يعني قبح الله التتبع الغرائب، لكن يعني في الحقيقة عندما يكون الرجل تثبت ثقته بتوثيق الأئمة وتعديل الأئمة له ثم يطعن فيه لهذا، هذا ليس بالأئمة. ولو سلمنا أنه ما فارقه عند شيخ قط، فمثلا لو جلسنا عند الشيخ هذا 5 أيام نأخذ حديثه وبعضهم يجلس شهرا، ما المانع يا أخي في الوقت الذي أنت ذهبت أنت للخلاء أنا خلوت بالشيخ وأعطاني شيئا، ما المانع في الوقت الذي أنت يعني قمت تصلي نافلة أنا خلوت بالشيخ وأعطاني شيئا، ما المانع؟ قال الجنابذي كان المعمري يقول كنت أتولى لهم الانتخاب، شوف عذر المعمري، فإذا مر حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه. انظر الآن أتى لك المعمري والأصل أنه ثقة وكلامه صح يعني نصدقه فيما يقول، هو اللي يتولى الانتخاب لأنه إمام فيقف على أحاديث يراها هي يعني هو صاحب الصنعة أدرى بالشيء يعني الثمين من الشيء الذي دون ذلك، فإذا وجد شيء غريب يعني يدخره لنفسه ما ينتخبه لهم، ثم يذهب هو بعد ذلك يسأل الشيخ عن هذا وحده. إذن رأينا أنه كان في فرصة يخلو بالشيخ، هذا وارد. فإذا مر حديث غريب لعله طبعا بلغه يعني كلام موسى بن هارون فيه لما يقول سخرت الله سنتين، وهذا يدل على ديانة ورع وأنهم لا يتكلمون إلا لله، سخرت الله سنتين حتى تكلمت، فلما بلغه ذلك أتى بالعذر كنت أتولى لهم الانتخاب، فإذا مر حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه. قال الذهبي رحمه الله فعوقب بما قيل قصده ولم ينتفع بتلك الغرائب بل جرت إليه شرا فقبح الله الشر. كلام يعني كالمسمار الساد فقط. لا أنا صححها عندي صح قال الجنابذي الجنابذي الحرار أو الجنابذي الضم. قلنا هذا الطيب هذا الأنساب أو شيء نشوف من الجنابذي هذا، هات نشوف من هو أولا وكيف هو ثم بس بعد ذلك. لا حول ولا قوة شو طيب انت عندما يدفن كتابه ما تدري ليش دفنها الا ما تنظر توسع في الترجمه. قالها ما هو اذا فعل هذا وحدث، اذا دفن وحدث لا يرى الوجادة ايش دخل هذا الآن يرى العمل بالوجادة ها؟ طيب كل هذا يعني يحتاج اذا سمعت انت عن دفن الكتاب فلا تتعجل وتعد هذا من الزهاد الذين يضرهم هذا الفعل، فقد يكون من الحفاظ الذين لا يضرهم هذا الفعل، هذا وجه التردد. الأسباب التي ذكرتها منها المجرح ومنها غير المجرح، وهذا وجه التردد. فمن دفن كتابه وليس من أهل الحفظ وحدث ضره، هذا جالب للجرح. فإن دفن كتابه وهو يعني حافظ يخاف على غيره فلا يضره، إذن فيه في حالتان ممكن يضر وفي حالة ممكن لا يضر، مثل تتبع الغرائب قد يكون من الحفاظ المتقنين لا يضره، وقد يكون من أهل السرقة والكذب وغير ذلك. الجنابذي بضم الجيم وفتح النون وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعد الألف وفي آخرها الذال المعجمة، هذا نسبة إلى كنابذ ويقال لها بالعربية جنابذ، وهي قرية بنواحي نيسابور والمشهور بها جماعة ذكرهم. قال الأول منهم أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن عبد الله الجنابذي نيسابوري، وأبو علي محمد بن محمد بن أبو علي الحسن بن محمد ابن الحسن ابن إبراهيم الجنابذي القاضي، ولي القضاء بن نيسابور إلى أن توفي وكان من الجهاد، رحل وسمع الكثير. ما عندنا أظن من يميز لنا هذا من ذلك. عندنا هنا يعني أحدهم روى عنه الحسين بن علي وعلي بن الحسن الهلالي، هو روى عنه معمري معمري ده عندنا هذا هو ابن شبيب، معمري هو الحسن بن علي بن شبيب البغدادي والمتكلم فيه عندنا هنا، لكن هذا ناقل الكلام يقول كان المعمري يقول، هو تلميذ المعمري. المهم استفدنا الضبط الجنابذي. سنت يا أبا عبد الله المكتوب عندي حتى عندنا في الحاشية الجنابذي بضم الجيم وكسر الباء، ونقل هذا أيضا من السير حاشية في السير. ها؟ إيش هو؟ ماذا كيف يعني؟ جميل. إذا نقول لأبو طاهر هذا الجنابدي، قال أبو طاهر الجنابدي أحسنت يا أبا عبد الله، أيضا أبو أحمد، أبا عبد الله أبو أحمد قولهم فلان لا يعقل أو خفيف العقل أو قليل العقل، هذه الألفاظ ترد على وجوه متعددة. قد يقال ذلك في المبتدع وإن كان لا غبار على حديثه، كما في تذكرة الحفاظ ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي محدث بغداد، قال عبدوس ابن عبد الله النيسابوري حافظ جدا. من إسحاق؟ إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي قال حافظ جدا، لم يكن مثل لم يكن مثله في الحفظ والورع، واتهم بالوقف. قال أبو القاسم البغوي كان ثقة مأمونا لكنه قليل العقل. وقال جزر صدوق إلا أنه كان يقول القرآن كلام الله ويقف. وقال أحمد واقفي مشهور إلا أنه كان إلا أنه صاحب حديث كيس. وعندي في الحاشية قال زكريا الساجي صدوق تركوه لوقفه أو للوقف. وفي النبلاء ترجمة الشام بن عمار أبي الوليد السلمي عالم أهل الشام ذكر عبد الله بن محمد بن يسار أنه كان يلقن كل شيء ما كان من حديثه، وذكر عنه قصة تدل على تثبته، وذكره أحمد فقال طياش خفيف. قال الذهبي رحمه الله قلت أما قول الإمام أحمد طياش فلأنه بلغه أنه قال في خطته الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه. أحيانا يعني تحاولت الأساليب البلاغية من الجناس والقعر وغير ذلك تحمل الإنسان إلى أن يقول كلاما يعني ربما يكون له في العقائد يكون فاتحا لباب شر، وذلك سماه الإمام أحمد طياش، يعني يجي في قضايا ويدخل فيها. فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلول والاتحاد. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا لجبل الطور فصيره دكا. كيف كان السلف عندهم حماية لجناب العقيدة والتوحيد، أي شيء يجي حول هذا الباب تجد سبحان الله ما يقبلون الكلمة التي تعتمد عدة وجوه. ولذلك قال طياش خفيف، هذا ما جريء يتكلم فيه. وفي تجليه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلاف أنكرته عائشة وأثبته ابن عباس. وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض محتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون صلى الله على هذا على جرح شيخ فيعتمد قولهم أو فيعتمد قولهم. أيضا حتى كلام الحافظ الذهبي الأخير هذا لابد أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ، هذا في توسع وليس بلازم، ليس بلازم أننا لا نعتمد الجرح إلا إذا كان عن اتفاق وإجماع لأئمة النقد المعاصرين للراوي، ليس هذا بلازم. يكفي أن يجرحه واحد منهم ولا يأتي من عدله بحجة ترد هذا التجريح، سواء سكت أو جهله أو عدله بما لا يعدل به، كان يطعن إمام في حفظه فأتي آخر يقول لا إنه كان رجلا عابدا، فنقول له لا تعارض بين الجرح والتعديل، إذن هو عابد لكن فقد من قبل الحج. إذن هذه الكلمة تقال في المبتدع، وتقال أيضا في من يتكلم بكلام فيه اشتباه وفيه يعني خطر. قال: وقد يقولنا ذلك في المبتدع المتكلم فيه وإن لم يكن كذابا، كما في النبلاء ترجمة مسلمة ابن القاسم ابن إبراهيم المحدث الرحال الأندلسي القرطبي لم يكن بثقة. قال ابن الفرضي هكذا، شوف هلنا كذا أيضا يا ظلم بس يعني الزال والباء نعم مرة كويس صاحب حديث كيس ها صاحب حديث هو من ناحية صاحب الحديث من ناحية الحديث هو صاحب حديث كيس ومتقن وذكي وحاذق، يعني يميز الصحيح من الضعيف ولا يدخل عليه هذا من ذاك، هذا المقصود. هذه نسبة إلى الفريضة والفرض والفرائض وعلم المقدرات، ويقال في النسبة إليه فرضي وفارض وفرائض. كم خدم العلماء هذا الدين، كل منهم يؤلف كتاب، ولذلك التأليف وصناعة التأليف أيضا أولا هي توفيق من الله أولا وقياسة، يعني الإنسان أحيانا يؤلف كتابا لا يحتاج إليه، قد يبذل جهدا كبيرا في شيء الحاجة إليه قليلة. انظر مثلا عندما يستمعاني يؤلف كتاب الأنساب يقول لك النسبة الفلانية على حروف المعجم النسبة الفلانية، تضبط هذه النسبة ثم تخبر من أين انتزعت هذه النسبة، نسبة إلى ماذا، ثم من اشتهر بها من أهل العلم ويترجم لهذا العالم، فلان ابن فلان روى عن فلان روى عن فلان قال في فلان قال في فلان، يعني يسد بابا، وأنت عندما يلتبس عليك شيء تعرف أين تتجه، من العالم الذي يشفي يعني عليلك أو علتك في هذا الباب. فأحيانا يأتي الإنسان إلى باب قد خدم ويكتب فيه، وهذا الباب الذي قد خدم وكتب فيه ربما لا يحتاج الناس إلى كتابته إنهم استغنوا واستغنوا بكتابة غيره. أحيانا يأتي الإنسان إلى باب بعيد والحاجة إليه يعني نادرة، وإذا كان العمر قصيرا والأحمال ثقيلة قدم الأهل في الأهل. فأقول يعني التصنيف توفيق من الله أولا ثم قياسة ويعني وفهم وذكاء، يوفق الإنسان المرء ثم يستعمل ذكاءه في اختيار المادة التي يحتاج إليها. من المتأخرين الذين برعوا في هذا في الحقيقة الحافظ بن حجر، لا ترى كتابا من حافظ ابن حجر إلا هو يسد ثغرة المسألة. سبحان الله، في كل ناصر ترى يعني تصنيف إمام حافظ محقق ناصر. السيوطي له مؤلفات كثيرة، كثيرة جدا، منها ما قد يمكن أن يستغنى عنه، لكن هو أيضا نفع طالب العلم بجمعه، معلقة في المسألة أشياء ما يعني من الكتب الغرائب التي اندثرت، ما تصل الله على متى تصل، يعني ماذا تطبع وماذا توجد. نفع الله بسعة حفظ السيوطي وتصنيفه ذلك وإدخاله في هذه الكتب، ويا ليته في كل ما صنف نقل الأسانيد لكان قد يعني أدى إلى الأمة خدمة عظيمة جدا، حيث يكون قد حفظ الكتب التي يعني في عالم المغيبات. يا ليته نقل الأسانيد. نعم، وكنت قدرنا ننظر هذا التفسير المأثور. حاضر. نعم، يا ليت يعني الذي كتبه هو بالأسانيد حفظ، كان حفظا إن فروع هائلة. لكن نتكلم عن حافظ ابن حجر، حافظ نقادة، ليس مجرد نقادة، نقادة. كلما كان المرء يعني من هذا الصنف كان نفعه أكثر، وكانت الحاجة إلى كتبه أكثر. أظن قد يطول بنا هذا الباب، نقف عند هذا، نذكر في شيء آخر، وأن نكمل إن شاء الله في درس لاحق.